السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويوصي ربنا سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهما السلام فيقول لهما: ولا تنيا في ذكري. ويقول لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وتتوالى النصوص الآمرة بذكر الله والحاثة على ذلك والمرغبة فيه. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبق المفردون قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أتوجه بالشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتوجه بالشكر للإخوة الذين يتابعوننا، وكذا الأخوات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سلام الله عليك يا عائشة ورحمة الله وبركاته. حفظك الله أنت وأخواتك أينما تكونون وحيثما تكونون وإخوانك أيضا. تقول: أختي رحاب، زرت مسجد الحسين والسيدة زينب وكنت حائضا. دخول المرأة الحائض المسجد فيه بعض النزاع بين أهل العلم. أختار من أقوالهم أنها إذا أمنت أن من تلوث المسجد جائز لها أن تدخل، والله أعلم. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فهو ضعيف الإسناد. لكن يبقى يا أختي رحاب، لماذا زرت مسجد الحسين والسيدة زينب؟ هل تعتقدين أن الحسين رضي الله عنه والسيدة زينب رضي الله عنها، هل تعتقدين فيهم أنهم يكشفون الضر ويجلبون النفع؟ إذا كنت كذلك فهذا شرك بالله، فأرجو أن تتوبي إلى الله. بارك الله فيك. هل يجوز سفر المرأة وحدها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. هذا وقد جوز بعض العلماء سفرها مع رفقة آمنة للضرورة وللحج، والله أعلم. وطيب الله عمرك يا أم منة، هل ترجي أو قشط ابني الرضيع على ملابس نجس؟ ليست هناك أدلة على أن الرجيع نجس. يسأل عن وقت الفجر الصحيح: إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووقت الفجر إذا ظهر البياض المستعرض في السماء. وقد قال تعالى: ما قد سمعتموه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل من واجب ذبح ذبيحة عند الرجوع من العمرة؟ ليس هذا بواجب ولا نعلم عنه استحبابا، إلا إذا كنت ستتصدق. عموما فالصدقة مأجور فاعلها. ما الدعاء الذي أقوله على من ظلمني؟ ادعو عليه إن شئت بقدر مظلمتك. وإن عفوت فهو أفضل. فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت حفظه الله تعالى وأهل بيته وذريته. يقول بخصوص تضعيف حديث علاج عرق النساء: الحديث معلول يا عماد، وإياك أن تعمل به أو تصفه للناس، فهو ضعيف وقد تهلك أقواما بسبب هذا الحديث. الحديث الذي هو علاج عرق النساء: إلية شاة عربية تذاب وتجزأ ثلاثة أجزاء ويشرب كل جزء على الريق، حديث ضعيف. أحاديث المهدي جلها غير ثابت، ونبرى أن يثبت منها خبر. مات جدي من قبل خالتي وكان لها ولد. بعدما مات شهدت خالة أخرى أنه أوصى ويلفظ أنفاسه الأخيرة بأن يورث هذا الولد. يورث من وكان له ولد. بعدما مات شهدت خالة أخرى، أي شهدت امرأة واحدة على وصية لا تعتبر، لا تعتبر. هل إذا تصدقت عن متوفى في حالة تأخر ثلاث فروض ينفع جمعهم؟ إذا فاتتك الفرائض أتيت بها قضاء، ولكنك تأثم إذا كنت متعمدا بلا ريب. لا تؤمن على الحياة فالتأمين على الحياة فيه شبهات متعددة. الصلاة في مكبرات الصوت الأمر فيه ساعة على حسب ما يرتضيه أهل الحي. قول زوج لزوجته ما جحل وطلق مثلك ولا في نيته أي طلاق أبدا، هذا عابث، هذا عابث وينبغي أن يعذر. أفضل طريقة لحفظ القرآن تحفظ القدر الذي تستطيع أن تحفظه وتقرأ به في صلاة الليل لتثبيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. كيف أتعامل مع الذين يقذفونني؟ أعرض عن الجاهلين، يكفيكهم الله. حكم سفر المرأة الفتاة وحدها لدراسة في بلاد أجنبية، لا أراه جائزا. للضرورات القصوى مع رفقة آمنة. صحة القول لله تعالى يوم القيامة: ما لي قد غفرت، خلوا ما بينكم لا أعلم له أصلا. يعود من العمل متأخرا ويصلي الفروض كلها مع بعضها، آثم بلا ريب. هذا معرض لقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. هل الصدقة تصل للميت؟ نرجو الله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لا بأس باستعمال المناديل أثناء الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هل من قام الليل بمئة آية يكتب من القانتين بالتاء يا أم سارة؟ القانتين تختلف عن القانتين بالتاء. القانتين الخاشعين لله، الساكنين له، المخبتين، المطيعين. أما القانطين من القنوط الذي هو اليأس. أما الحديث فضعيف. هل يجوز تحميل ونشر الفيديوهات الدعوية بدون إذن المشايخ؟ إذا علم من حليم الجواز انشر لوجه الله، علم الناس العلم الشرعي. صحة أسانيد البيهقي والدارقطني: في الغالب إذا تفرد الدارقطني بسند أو البيهقي بسند في الغالب يكون معلولا، خاصة المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت الأصلي للإمساك: ما هناك وقت للإمساك يا يوسف إلا الاحتياط، أن تمتنع احتياطا، أما لك أن تأكل وتشرب كما قال تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. بارك الله فيك يا أخت مريم، كم يحفظ حتى يسمى حافظا، وما شأنك في هذا؟ أنت لا تريد تسمى حافظا؟ طلاق الغضب، إذا أفتدق الغضب وعيك والتحكم في نفسك لا يقع طلاقك، أما إن كنت تملك أمر نفسك وأنت غضبان فطلاقك واقع. الدعاء في صلاة الفجر لا بأس به عند فريق من العلم، خاصة في النوازل يستحب، في غير النوازل الأولى تركه. هذا الذي استقر إليه الأمر معي بعد بحث المسألة. أما الأئمة فلهم أكثر من قول في هذا الباب. يسأل عن مميزات كتاب سنن الدارقطني. من ناحية الصحة ليس له كبير مميزات، إنما هو تقريبا الأحاديث التي فيه جلها معلول. وجزاك الله خير يا شيخ مير ونفع الله بك. ابتعد عن الأمر بالتقسيط لما سيشوبها، لما يشوبها عن العمرة بالتقسيط من اقتراب من أبواب الربا والعياذ بالله. ما أدت النفساء، كيف أدت النفساء؟ يعني مش فاهم أدت النفساء، يعني هل طلقت في الحيض أو ما؟ وضح السؤال يا شيمي. في العمرة نسي شوطا في الطواف، ما حكمه؟ ما عندي نص في الذي عليه، لكن إن كان في ما زال في وقت العمرة أو في المملكة يأتي بطواف جديد، إن كان قد طال الأمد، ما طال الأمد يأتي بالشوط الذي نسيه. أبارك الله فيك يا أم عائشة، الله يرزقنا وإياك من واسع فضله. أن أجمع الصلاة في بلد السفر، أن أجمع الصلاة القصر في بلد السفر لكذلك، لكن إن كنت نازلا استحب، يعني مسافر نازل وصلت إلى مكة وأنت نازل في يومين أو ثلاثة، الأولى أن تصلي كل صلاة في وقتها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها في منى. الصلاة في البيت بدون عذر أراك تأثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. هل صح أن النبي قرأها إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقت قل الطعام في غزوة العسرة؟ لا أعلم عنه أي شيء هذا. الله يرزقك زوجا صالحا يا روان. كم يوم تعتد المرأة بعد الولادة حتى تطهر؟ ليست هناك أيام محددة لا بالأقصى ولا بالأدنى، والأحاديث التي وردت أن أقصى مدة للنفاس 40 أو أقصى مدة للنفاس 60 كلها ضعيفة. فالحاصل أنها إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت. ما حكم الصلاة بدون شراب للنساء؟ لا بأس بها، إلا أن الأولى ستر القدم، فإذا صلت بدون ستر القدم فالصلاة لا تبطل. هل يشترط في العقيقة سن الأطهرة؟ تلك مسألة فيها خلاف بين العلماء. هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة ينسحب على الأضاحي وعلى العقائق أم هو خاص بالعقائق؟ قولان لأهل العلم. حديث أنا جد المسجد بيت كل تقي لا يصح. نعم الاستماع للموسيقى حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هل صلاة السنن في البيت أفضل من أي مكان ولو في الحرمين؟ أنت إذا كنت في مكة فمكة كلها حرم، مكة كلها حرم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أما في المدينة فالتضعيف في المسجد النبوي فقط. فلذا قوي الخلاف هنالك والله أعلم. مرحبا يا زكريا من هولندا. حكم دعاء الميت أثناء دفنه جماعة؟ الدعاء الجماعي عند المقابر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل مع خيانة الزوج المتكررة؟ ما صفة هذه الخيانة؟ إن كانت خيانة بالزنا فأنصحك بالابتعاد عنه، وقد قال تعالى الطيبات للخبيثون الخبيثات والخبيثات والخبيثين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. فإذا اشتهر عنه الزنا ابتعد عنه. وأطلب الفراق منه. كم يوم تبتعد المرأة خلاص من هم، كم يوم تبتعد المرأة عن زوجها بعد الولادة؟ هي إذا طهرت فالصلاة أعظم، فإذا صلت فالصلاة أعظم، فإذا صلت أتاها زوجها إذا شاء. ما حكم الصلاة بين السواري في المسجد إذا لم يكن هناك، عفوا، إذا كان هناك اتساع في المسجد للمصلين فحينئذ لا بأس أن تصلي، عفوا، إذا كان هناك اتساع في المسجد فتكره الصلاة بين السواري، أما إذا ضاق المسجد ارتفعت الكراهة والله أعلم. ما معنى حديث منكر؟ حديث منكر هو تفرد الراوي الضعيف، عفوا، مخالفة الراوي الضعيف، راوي ضعيف وخالف غيره، فحديثهم يسمى محفوظ وحديثه يسمى منكر. حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، حديث معلول، الأسانيد ضعيفة ويعل بعضها بعضا. حكم ترك السترة في الصلاة، يكره صنيعك، السترة مستحبة وليست بواجبة. حكم السفر للعمرة بدون إذن الزوج، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى العمرة بدون إذن الزوج لأن العمرة نافلة. وحفظكم الله يا صبيحة، ما الاسم باللغة الأعجمية. صفة صلاة الجنازة عند جمهور العلماء والذي استقر عليه العمل أنها أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية أحسن، ثم بعد ذلك الدعاء للميت، ثم الدعاء للميت وللمسلمين. هل ثواب النوافل في الحرم المكي مثل الفروض؟ لم يرد شيء، تضاعف الأجور عموما. صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة عموما. هل إيداء ثواب العمرة للميت جائز؟ لا يجوز إلا أن تهل من الأصل عن هذا الميت، قل لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان. ما حكم المرأة التي تعمل في الدبلاج مقاطع كرتون؟ عملها جائز إذا كانت المادة التي تقدمها للمسلمين نافعة. دعوة 40 عاما لا يصح. هل تجوز الصلاة خلف إمام يخطئ بلحن جلي؟ إذا كان اللحن يغير المعنى عن معناه تماما ويبطل المعاني فابحث عن إمام آخر ولا تصلي خلف من يبطل المعاني. هل يقع الطلاق يمين واحد؟ وضح يا سليمان، وضح سؤالك، سؤالك غير مفتوح، غير واضح، عفوا. لدي دين في الصيام 26 يوم وقد مضت 10 سنوات ولم أصم عليك بإعادة هذه الصلوات التي فاتتك، هل التوفيق لقيام الليل دليل حب الله؟ إن شاء الله ذلك دليل. الله قال في شأن أقوام ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. حدث شجار بينه وبين زوجتي وكبر النقاش مما جعلني أخرج عن طوعي ومن غير قصد قلت لها أنت طالق أكثر من مرة. إذا كنت كررت الطلاق أنت طالق طالق طالق معناها أن اللفظ لم تخرج سهوا ولا تلقائية إنما أنت كررت فعليك تطليقة واحدة. فإذا كانت هي التطليقة الأولى فإذا لك أن تراجع الزوجة مرة ومرتين، إذا كانت التطليقة الأخيرة بانت منك المرأة. كفارة النذر إذا كان نذر الرجاج فهو كفارة يمين. مات أولاد 2، هل هي ابتلاء؟ نعم، وإن صبرت يا نزار أنت مأجور إن شاء الله تعالى. شيخ عمرو بن عبد البديع، ونفع الله بك يا شيخ عمرو وسلمك الله أنت وإخوانك وأهل بيتك وذريتك. يقول عمري 40 سنة ولا أريد الزواج. لا تجبر على الزواج لأن الله قال فانكحوا ما طاب لكم وأنت لم يطب لك أن تتزوج. مقيم في، لكن إذا كنت طواقا للنساء زوج، لكن يبدو أنك لست من أهل هذا الباب. مقيم في أمريكا ولا أستطيع الصلاة في العمل لأسباب كثيرة، هل يجوز جمع 3 فروض يوميا؟ لا يجوز، ثم لا يجوز، ثم لا يجوز. دعوت كثيرا في انتقل العمل الآخر يحفظك ربي. دعوت كثيرا في العمرة ولم أرى أثرا للدعاء. استمر في الدعاء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيذر الدعاء. فواصل الدعاء وواصل الدعاء، ثم إنه قد يستجب لك في الآخرة، ثم إنه قد يستجب لك ولا بعد حين. حديث الأوعال ضعيف تالف. ما الرأي في من يقول: لا تتصدر قبل أن تتأهل، ولا تقل شيء للوقت حتى تحيط بالعلوم الشرعية؟ لا، الذي تعرفه بلغه عني ولو آية. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. يعني لا نقول لك اصبح مفتيا عاما، لا، افتي في الذي تفهمه. كيف أصلي؟ وضع للناس كيف يصلون. الزنا حرام؟ قل لهم الزنا حرام. وسلمك الله يا شيخ عبد السلام من كل مكروه وسوء. متى تبدأ عدة المطلقة؟ عند الزوج، عند كلام الزوج أنت طالق، أو بعد إصدار الحكم من القاضي؟ لا، عند قول الزوج أنت طالق تحسب العدة. يقول: أن أجهد الشهر الثاني عفوا. وحياك الله يا عوض ابن محمد. يقول: أن أجهد الشهر الثاني لأنه توفي في بطني، هل يدفن؟ لا يدفن، هذا لم تنفخ في الروح. دور علماء الأمة في هذا الباب أن يبينوا للناس ما يسترشدون به في أمور دينهم ودنياهم. هل يزجد للسهو في النوافل؟ نعم، يزجد للسهو في النوافل. ما حكم الصيد وهو نائم؟ كيف يصطاد وهو نائم يا إبراهيم؟ وضع السؤال يا إبراهيم، ركز. عايز أكفل بنت يتيمة في بيتي، كم عمرها يا سيد بدران؟ حكم البسملة في الصلاة الأمر فيها واسع، والقولان قويان في هذا الباب. وزادك الله بسطة يا محمد. الرجل يأجر زوجته في الفراش، ما الحكم؟ ما السبب الحامل على ذلك؟ ما السبب الحامل على ذلك؟ هل يصح الصلوات المفروضة بصورة الفاتحة فقط بدون صورة بعدها؟ نعم تصح، لكن أجرك أقل، أما الفريضة فتصح. عبد الغني بن صلاح: مسجد أن يبنى من جديد، واختلفوا في القبلة، أتبنى على ما كانت عليه وكان فيها انحراف يسير أم تعدل؟ تعدل القبلة ما دمتم تستطيعون تعديلها، وتضبط الصفوف ولو بالموكت. توفقك الله وزادك علما يا أبا سفيان. القدم في القدم يستوي الصف، ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة المؤمن المؤمنين صفات من قد أفلح منهم: أولها الخشوع في الصلاة، وآخرها المحافظة عليه، فجزاؤهم الفردوس. وفي المعارج صفات المتقين: الجنات والعيون، أولها المداومة على الصلاة، وآخرها المحافظة عليه. ما هذا تنويع في الخطاب؟ والله يقول: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. فتنوع أساليب الخطاب حتى يعقل عن الله من يعقل. ونفع الله بك يا محمد بن حفظي، وجزاك الله خير يا شعبان بن مرزوق. هل قراءة القرآن تصل للميت؟ وما حكم التجمع عند القبر وقراءة القرآن؟ لم يرد أن النبي قرأ قرآنا على أموات، لم يرد ذلك عن رسول الله، ولو كان يصلهم لفعل النبي ولو مرة واحدة. أما القذافي يكرر سؤاله ويقول: وأنا لم أكن أريد قولها لكنها خرجت من لساني من غير قصد. تكريرك لا يا قذافي، تكريرك لا، أنت طالق يدل على أنها لم تخرج فلتة لسان. وبارك الله فيك، لا تعيش في الحرام، خاصة إذا كانت الأولى والثانية راجع المرأة. القرض 1% ما دام قرضا ولو قل فهو حرام. امرأة تسأل معها فلوس الحج وليس عندها محرم، بلاش تسافر وتساعد ابنها في الزواج، لا، تحج يا نور الحق، تحج، لأنها لا يجب عليها تزويج ولدها، وواجب عليها أن تحج. لقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إذا كانت بمفردها فيجوز عند الجمهور أن تحج مع رفقة الأمينة. مجدي ابن أحمد ابن علامة التقصير لا يؤجر عليها، لا تؤجر عليها بل إطلاقها تؤجر عليه، لكن ورد عن بعض السلف كابن عمر أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. كان ابن عمر يقبض ويأخذ ما زاد على القبضة، يعني يأخذ مثل هذا الزائد على القبضة. لكن ما ورد هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وجوز العلماء أخذ الشاذ المتطاير أيضا من باب إن الله جميل يحب الجمال. والإمام الشافعي أقوال وتوسعات في هذا الباب. بارك الله فيك يا عبد الرحمن وجعلك من الربانيين. هل يجوز أكل الأرنب البري؟ لا مانع من أكله، أحفظك الله. أنفجنا أرنبا بمر الزهران، ذكر الحديث. حكم عدم قراءة الفاتحة لسرعة قراءة الإمام، لا يلزم أن تقرأ الفاتحة يا مأموم في الصلوات الجهرية خلف إمامك، فقراءة الإمام لك قراءة عند الجمهور. وقد ورد بذلك حديث في طرق ما قال حسن وبعض العلماء بمجموعها، والله قال وإذا قرأ القرآن فاستنوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. هل ثبت أن عمرة في رمضان تعدي الحجة؟ نعم قد ثبت ذلك، لكن لفظة تعدي الحجة معي لا يثبت. العمل بالبنوك إذا كنت تعمل في القطاع الربوي، فالقطاع الربوي حرام، لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. وجزاك الله خيرا يا أم إبراهيم. ما نذر اللجاج؟ نذر اللجاج الذي يتنزل منزلة اليمين، كان تقول لشخص لله علي أن أضربك، هذا بمنزلة اليمين، لله علي أن أكل. كيف تعرف أن الله يحبك؟ إذا كنت موفقا لطاعة الله ورسوله، فالتوفيق لطاعة الله ورسوله علامة حب. أما عياذا بالله، عياذا بالله، إذا كنت مخزولا عن أعمال البر فهذه علامة، علامة شر بك. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه العمل خير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حكم الدخار الذهب لسنوات مع عدم إخراج زكاته للجهل، زكي الآن إذا كنت تجهلين، زكي زكاة سنة واحدة. متى لا يقع الطلاق؟ والله أخاف أقع في حرمة، فأنا ثلاث مرات طلقني يقول ليس له نية. إذا كان طلاقا صريحا قال أنت طالق صريحة، فلفظة الطلاق دلت على النية فامتنع عنه، امتنع عنه إلا أن تنظري في أمرك. أم إن قال إن فعلت كذا تكونين طالق، اختلف الحكم. هل يجوز نزول الخطيب للخطيب الراتب وذلك بعد شروعه في الخطبة وكذلك رجوع الإمامة؟ يجوز والأولى عدم ذلك. أما الجواز فلأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وأبو بكر إمام تأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من منا مثل رسول الله، فالأولى عدم فعل ذلك، لكن إن فعل فالصلاة تصح. حكما يقوم بصلاة الظهر وهي فرض أثناء الأذان؟ لا مانع إذا كنت تصلي أثناء الأذان. ينزعج السيد الشربيني من سماع الأذان ولا يستطيع قراءة القرآن إلا بعض الصور القصيرة في بعض الأحيان، ولديه عراقيل كثيرة في حياته الأسرية، فما العمل؟ إلجأ إلى الخلاق العليم، قل يا رب اصرف عني الأذى، ارق نفسك، ادعو ربك. بارك الله فيك. رقم جوالي 0533333. هل فيروس كورونا والأمراض المنتشرة دليل غضب الله عز وجل علينا؟ الحمد لله ما أصاب بلادنا شيء. علي بن رست لا تستعجل عقاب الله، الزم طاعة الله وادعو الله أن يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين البلاء. هل يجوز عمل مراية في دولاب غرفة النوم؟ يجوز يا مريم. كيف تعتد المطلقة القروء الثلاثة؟ هل يستوجب عليها نفس الأشياء التي على الأرملة المعتدة؟ لا، المطلقة يجوز لها أن تتزين، أما المتوفى عنها زوجها لا، لا يجوز لها أن تتزين. المطلقة يجوز لها أن تتطيب، لكن المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تتطيب. صحة حديث السفياني حديث ضعيف، وأنا حبك الله الذي أحببتنا فيه، النص متقطع من عندك يا أبا أسماء الحربي، هذا ظني والله تعالى أعلم. هل أخذ قرض بضمان وديعة في البنك في حرمانية؟ نعم في حرمانية، ظلمات بعضها فوق بعض. كيف يحافظ طلب العلم على وقته؟ يبتعد عن أماكن اللغو. قال تعالى: الذين هم عن اللغو معرضون. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول: أنا عايز أتزوج على امرأتي مش راضية. خلاص خليك مع امرأتك، ماذا أصنع لك؟ غريب أمرك. وتقطع عند مريم أيضا البث. الكفت في الصلاة أثناء الكعبين جائز؟ الكفت في الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. هل الصلاة الإبراهيمية واجبة في التشهد الأخير؟ أوجبه بعض أهل العلم، أما أنا أرى الأدلة لا تنطهد للإجابة، والله أعلم. ما علمت دليلا على الإجابة إلا أن النبي قال لرجل رأى يصلي لم يدعو، عفوا، رأى يصلي يدعو لم يحمد الله ولم يثنى عليه ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجل يرد أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله ثم يدخل من الدعاء جابه إليه. وفقك الله يا أم أويس. البث منتظم. شكرا يا خالة، جزاك الله خيرا، طمأنك الله. حكم الدين في صفقة القرن، كل هذا حكم القرف الضعيف. نشهد الله على بطلان هذا الذي يحدث من تسليم بلاد المسلمين لليهود. من المسلم الذي يقر ذلك؟ من المسلم الذي يقر ذلك؟ فهذه التخطيطات، أهل الكفر يخططون والمسلمون سامعون مطيعون. عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. من المسلم الذي يرضى أن تتحول بلاد المسلمين كالقدس التي بها المسجد الأقصى أن تتحول لأيدي اليهود وتكون عاصمة لليهود؟ نسأل الله أن يعجل بزوالهم. هل هز السبابة عند التشهد جائز؟ الإشارة هي الواردة. التشهد الأوسط في الصلاة هل يكون كاملا بالصلاة الإبراهيمية؟ التشهد الأوسط في الصلاة هل يكون كاملا بالصلاة الإبراهيمية؟ كيف يكون كاملا؟ لا، التشهد الأوسط الأظهر أنه إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وذلك لأنه ورد في تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه علم في حديث ابن مسعود لما بلغ التشهد الذي علمه الرسول وصل إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: إذا بلغت ذلك فقم. ابن مسعود قال للتابعي، أو التابعي قال لتابع التابعي. وأرد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، وقيل الرطف الحجارة المحماة، فهذا مفاده أنهما كان يسرعان. حكم مات وهو لا يصلي، النصوص تفيد أنه يعاقب لكن أمره موكول إلى الله سبحانه، كذا أفادت النصوص أيضا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما حكم انتظار الإمام وهو يصلي بالناس في صلاة جريء أن يتم إتمام الفاتحة؟ يعني السكتة. يسأل عبد المؤمن الشاكري عن السكتة بين الفاتحة وبين القراءة. هذا رأي بعض أهل العلم كالشافعية يرون ذلك. أما النصوص التي وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد من طريق الحسن عن سمرة وهو لم يسمع منه فهي ضعيفة. هل ورد نهي؟ يعني الأمر فيه سعة. إذن حكم ورود، هل رأى صحابي عن تبيع هذا كثير؟ وجابر بن عبد الله عن بعض التابعين، ورأى أبو هريرة عن بعض التابعين كذلك، والباب واسع. هل يجوز التيمم لو الإنسان على جنابة يوجد ماء في المسجد؟ لا، يذهب للمسجد واغتسل. ما المشكلة أن تذهب للمسجد وتغتسل؟ ما حكم العادة؟ قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم الاستمناء القبيح الذي يفعله شرار الشباب الذين قلت مراقبتهم لله. هل لأخي من الرضاعة مثل ما لأخي من أبي وأمي؟ لا، ليس كذلك، فليس من الأرحام وليس له من الميراث شيء. يقول وحفظك الله يا ابن حفظي: سافرت لمكة وأحب التطوع، صوم التطوع فترة توجدي بمكة رغبة بالأجر وشرف للمكان، ما المانع أن تصوم؟ صوم كما شئت. لكن هل ورد حديث يفيد أن الصوم في مكة أفضل من الصوم في غيره؟ لا أعلم شيئا في هذا الصدد. حكم النوم قبل العشاء وما حكمه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم بعد العشاء، يكره السمر بعد العشاء، عفوا اللفظ الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة كما لا يخفى. الجوارب التي لا تصل إلى عظمة الشظية أو الكعبة يجوز المسح عليها؟ لا يجوز. هل يجوز التصدق عن ولدي لأخته أو أخيه ولهم أولاد؟ هم بسوريا؟ السؤال غير واضح، وضح السؤال. عذرا، يقول: الخوف قيد أضلعي. لماذا كذا؟ لماذا هذا تمكن يتمكن منه الجبن والخوف والهلع؟ ما يصلح أن تسمي نفسك هكذا. حكم ضم الأوقاف للمساجد؟ حكم القوي على الضعيف. ماذا نصنع في هذا الذي يحدث من تكميم الأفواه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حكم طلاق الامتناع؟ ما معنى طلاق الامتناع يا عمر المصري؟ حكم رفض الأم تعدد ابنها؟ ليس لها حق في ذلك، فلا يفتن الولد من أجل أمه أنها ترفض شيئا ما. أبو طربوش يسأل، ما سؤالك يا أبو طربوش؟ يقول أبو طربوش: هل يتجوز صلاة السنة القبلية بعد صلاة الفرض وبصفة 4 ركعات بتشهد واحد؟ هل أفضل ركعتان ركعت؟ السنة القبلية إذا فاتتك صليها إذا تذكرتها، صليها إذا تذكرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ما حكم قراءة البردة في المساجد؟ ما هذه البردة التي جلها ضلالات؟ هل يجوز وضع رموش مستعارة فقط في المنزل لزوجي يخشى أن يكون هذا من الوصل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. أي عمل صالح في مكة مثل الصوم يضاعف الأجر في مكة؟ لا أعلم دليلا على ذلك إلا الصلاة فقط. قل حفظك الله يا وائل. يقول: تعذر علي عدم توضيح سؤالي. ما أقصده أن هي من الرضاعة يجوز أن أكون بدون نقاب بحضوره؟ يعني هل يجوز للفتاة أن تكشف وجهها أمام أخيها من الرضاعة؟ يجوز، ومحرم عليها على التأبيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذه محرم على التأبيد، يجوز أن تكشف الفتاة وجهها أمام أخيها من الرضاعة. وطبعا إذا وجدت فتنة فالله لا يحب الفساد عموما حتى مع الأخ الشقيق. ما حكم أن تريد إعطاء أحد أولادها لأختها التي هي عاقر تربيه لها لكن لا تنسبه إليها؟ ما معنى القرآن غائي؟ لا تشغل نفسك بهذه الألفاظ ولا تضيع وقتك في أنك تبحث للكلمات عن معنى، ابحث عن معنى كلمات الله وكلمات رسوله. بارك الله فيك، ما سؤالك؟ هل يجب حف الشارب أو تخفيفه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. فرج الله همنا وهمك وكربنا وكربك وقضى عنا وانك يا العشري. هل يشملني حديث من صلى الصبح في وقت فهو في ذمة الله؟ إذا صليت وحدي نرجو الله ذلك. أما نتصدق عن والدي الميت وأعطائها لابنتي أو ابني متزوجين ولهم أولاد، أسأل الله القبول. يعني واحد يريد أن يتصدق على ابنته المتزوجة الفقيرة، لكن يريد أن يجعل هذه الصدقة عن أبيه، على كل حال يجوز. حكم قولي يا ستار، الستار ليس من أسماء الله الحسنى، حكم ما من به مرض، من به مرض سلة سرية، كرهه فريق من العلماء، ولا فالتقييد يقول من صح صلاته لنفسه صحت لغيره، لكن الأفضل البعد عن أي اختلافات. صلاة الإمام بالبنطلون صلاة صحيحة. هل هناك سنة قبلية للجمعة؟ صل قبل الجمعة ما شئت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام واستمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. ما حكم من يسبون الله كفار؟ الذين يسبون الله كفار، هل هناك شيء آخر؟ كفر. هل يجوز الطلاق في عقد القران دون أن يتزوج؟ وعقد القران إذن تزوج. إذا قال لامرأة المعقود عليها أنت طالق بانت منه في الحال. إمارة شوانها ارتكبت إثمي بوقوفي على غسل أبي رغم يوجد أخوات أولاد، بس ما حبيتش يكشف ساتر أبي على حد غريب. لا ليس عليك إثم، بس كنت فصلت الرجال، هذا الاختلاط فقط. حديث رقية الذي الله الذي تقدس الذي في السماء تقدس اسمك كحديث لا يسقط عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصلح الله أحوالنا أحوالك يا فردوس. هل يجوز أن أصلي على الكرسي وأنا عمري 48 سنة عندي ألم في ركبتي؟ صلي قائما فإن لم تستطع فقعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. قول الزوج لزوجتي أنت طاع ولم يكمل لا تحسب شيئا. هل كان للنبي عليه السلام ربائب؟ نعم، عمر بن أبي سلمة وزينب بنت أم سلمة ربائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الحصري، ما أدري من الرسائل على المسنجر، أنا هاتفي من الهواتف القديمة يا أحمد، إرسال واستقبال وتخزين المتصلين لعشرة أفراد فقط، ليس عندي من الأجهزة الحديثة مع الأبناء، والله يحفظنا وإياك وإياهم. فانتبه، يعني جهاز قديم، إرسال، استقبال، حفظ مكالمات المتصلين لمدة لعشر مكالمات فقط، هذا الذي معي. فما أدري أنت على أي شيء أرسلت، لعلك أرسلت عليه، لا أقول تحريما، إنما هذا الذي أراحني شيئا ما. ويأتيك بالأنباء من لم تزودي. حكم الوديعة في البنك حرام، حكم البيت سابق الميت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما كتب العقيدة التي تنصحون بها على حسب مستواك يا شريف يا أبا شريف. وعليكم السلام يا أم يحيى. عفوا، قبضة يخرجها الله من النار يوم القيامة أقواما لم يعملوا خيرا قط، هل هم من أهل لا إله إلا الله؟ أجل فمن أين يكونون؟ إن الله حرم الجنة على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين لما قال الكفر أفيض علينا من الماء ومما رزقكم الله. وفي الحديث إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الاتصال بالهاتف لأصل رحمي لا بأس بذلك يا حبيبة طلحة. هل هذه الصيغة اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه؟ عفوا وعلى آله وصحبه أين باقي السؤال؟ ماشي. الصلاة الصيغة صحيحة لكن هل أثرت عن النبي أم لا؟ فأحتاج إلى مراجعتها لكن الصيغة صحيحة. مسافة التقصير عرفية يعني يرجع ذلك إلى عرف بلدك. إذا قالوا عن مسافة ما أنها مسافة سفر حسبت مسافة سفر. حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته لا يصح. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما الكتب للمبتدئ في علم الحديث من الصفر يعني من أول. طيب عندنا كتاب سهل يسير اسمه أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث سهل يسير إن شاء الله. حكم قراءة القرآن من الهاتف لا بأس. تعامل مع البنوك إذا دعت الحاجة إلى ذلك فتعامل معها ولكن لا تقبل الربا. أخذت شيء ليس بحقي ولا أستطيع رده ماذا أفعل؟ هل من مصلحة عامة؟ إذا كان المصلحة عامة حكومية ونحو ذلك فتصدق به في مصلحة عامة. إذا كان من شخص يلزم أن تجتهد في كيفية إيصاله إلى صاحبه عجزت تماما تصدق به عنه. منتقبة وترتدي طرحة تغطي كل البطن والأرداف إذا وغيرها أفضل منها. هل المرأة أن تعطي والديها من زكاة مالها إذا كانت فقير إذا كان فقراء وهي متزوجة؟ نعم يجوز لأنها ليست بملزمة بالإنفاق عليهما. والقاعدة أن من يلزمك الإنفاق عليه لا تجوز له الزكاة. فالبنت ليست بملزمة بالإنفاق على أبويها. حكم تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة لا بأس بذلك. وقد دخل رجل اسمه سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس. قال النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. قم فاركع ركعتين. ثم أن النبي عليه السلام قد قال صلوات الله وسلامه عليه إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. هل في إيجار الأرض الزراعية زكاة؟ إذا اجتمع مع كمال بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى وإلا فلا يزكى. الزكاة على الشقة المؤجرة ليس عليها زكاة. نفس الحكم إذا اجتمع مع كمال من إيجارها بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي. حبك الله يا أبا الفرج. حكم زوج يعزر زوجته في الفراش دون سبب ظالم لها. حكم طباعة وتصوير كتب العلم الأصل الجواز إلا إذا كان الشخص يحضر ذلك المؤلف ففي ذلك تفصيل. يجوز تشقير الحواجب الكثيفة والله أعلم. لا نستطيع حرق الجرائد والكتب التي في اسم الله لكثرتها. هل من طريقة أخرى؟ هناك مفارم تستعمل للفرم. لا أقول لك أهنها أبدا. هل ثبت النص بنوع ذبيحة العقيقة فاليوم لبغيره؟ عمل السلف أنس بن مالك ضحى عن نفسه عن بنيه بجزور. أنت تعلم أن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى جائز. وجوز فريق كبير من العلماء أن تكون العقيقة بسبع بقرة عن البنت قياسا على الأضحية وعلى دماء التمتع في الحج. وفقك الله يا دكتورة ليلى. أصلح الله أحوالنا وأحوالك يا أبا أنس. حبك الله يا عمر، ما حكم المال البنك مع زيادة؟ الزيادة ربا إذا أخذتها تخلص منها أعطيها لفقراء أو مساكين. ما الأسباب التي نأخذ بها لتؤدي بالتمكين؟ اتباع الكتاب والسنة. انتبه، حديث الغلام مرهون بعقيقته، حديث ثابت صحيح، والمعنى أنه محبوس عن خير كان سيأتي، فإذا كان عق عن نفسه أتاه هذا الخير، ما هو الله أعلم. يا من تلقد نفسك بالخير قيد أضلوعك لا تكن جبانا، تعوذ بالله من الجبن. بنت لا تكوني كده جبانا، المؤمن لا يخاف، جريء يعني، لا أقصد لا يخاف كنص رسول الله، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. يعاني من وسواس وأنا بقرأ القرآن، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخوكم خالد الدقاق يسأل أسئلة تنفع، يقال عهدناك عاقلا. الرياء قد يكون من نفس الأمارة بالسوء، قد يكون من الشيطان، لكن احرص على النافع. 20 مرة تسأل السؤال وأربع عن عمد، اللي اسأل أسئلة نافعة عهدناك عاقلا. توقيت صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأخرافة يسأل هل أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة مكلفين شرعا؟ مكلفين على قدر تحملهم، مكلفون على قدر تحملهم. أحب أن أنوه إلى أن قول الله تعالى ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، فيه تفصيل. فليس على الأعمى حرج فيما يتعلق بالبصر، يعني الأعمى يمشي إذا اصطدم بك لا يؤاخذ، الأعمى يأكل إذا وضع يده في طعام من أمامك أكل بطريقة غلط لا يؤاخذ، لكن إذا لسانه طويل وسباب وشتم يؤاخذ، لأن الحرج مرفوع عنه فيما يعجز عنه. ما نقول له مثلا الحرج مرفوع عنك في الجهاد، إنه لا يدري كيف يقاتل، لا يدري كيف يقاتل، لكن ليس مرفوع عنه في اللسان الطويل، أعمى ولسانه بذيء ويقذف المؤمنين ويقذف المؤمنات ويقول هذه زنت، هذا زنى، هذا مجرم، هذا حرامي، فيؤاخذ، يؤاخذ حينئذ بلسانه وبما اقترفه لسانه. الأعرج، الأعرج مرفوع عنه الحرج في الجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى كر وفر وإقبال وإدبار، ممكن يجلس في الصلاة أيضا إذا عجز عن القيام، لكن لسانه البذيء يؤاخذ عليه، لسانه البذيء يؤاخذ عليه، إذا سرق يؤاخذ على السرقة. فالحرج المرفوع فيما لا تستطيع أن تفعله، الانتحار كبيرة من الكبائر. محمد فايز آل زيدان، ما سؤالك يحفظك ربي؟ لا أنصحك بحفظ ألفيات، افهم فقط في المصطلح، افهم، لا تلزم بالحفظ أنك تحفظ الألفيات وتحفظ أحاديث رسول الله، تحفظ القرآن، ألفيات في النحو، ألفيات في المصطلح، متون كتب ستراجع، هذه ستحتاج إلى مراجعة. فإذا كانت ستحتاج إلى مراجعة، كيف تتفقه في دينك؟ كيف تحرر مسائل العلم الحديثي؟ كيف تحرر مسألة فقهية؟ متى تدعو إلى الله؟ فافهم في المصطلح، افهم افهم. والنواحي العملية التطبيقية أولى. سهام لا تحمل غادة وهبت ولدها لسهام، عفوا سهام لا تحمل، على كل اسم سهام وفاتن وناهد، وهذه الأسماء عليكم أن تراجعوا معانيها قبل أن تسموها. سهام لا تحمل وهبت غادة، عفوا غادة وهبت ولدها لسهام، أرضعت أخت سهام، أرضعته أخت سهام. طيب إذن سهام خالته من الرضاعة، هل أصبحت سهام؟ نعم خالته من الرضاعة، لكن متى أرضعته سهام؟ إن أرضعته قبل أن يبلغ السنتين، نعم بعد السنتين لا تأثير لذلك. إنسان لا يصلي باستمرار ما حكمه؟ مجرم. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا الآيات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كفر عمل. إذا كان جاحدا للصلاة يخرج من الدين، ليس بجاحد فمرتكب لكبيرة. اسم ملك يصح، لا في مشكلة. ومالك خازن النار من الملائكة، ومع ذلك كان من الصحابة من اسمه مالك. بل ومن أسماء الله العلي، علي بن أبي طالب اسمه علي. فالفرق بين هذا وذاك الفرق بين المخلوق والخالق. كلمة لمن يبعدونك، ما في، مش فاهم السؤال. لما أفهم السؤال حفظك الله. يقول: إذا أصاب الثوب مني يبعد الثوب. يقول: إذا أصاب الثوب مني، إذا أصاب الثوب مني، إذا كان يبسا يفرك، إذا كان رطبا يغسل مكانه. حبك الله يا محمد بن عاشور. حكم حلق اللحية، حلق اللحية حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشارب وأوفوا اللحى. هل ورد أن ملك الموت اسمه عزرائيل؟ لم يرد هذا بنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بهذا قال جمهور العلماء. يا أبا سفيان، أعرض عن الجاهلين. يا أبا سفيان، هم عياذا بالله أهل جهل وأهل ضلال. ترد على شاب فاسق كان بالأمس يلبس البناطيل ويمشي مع الفتيات، وزعم أنه استقام، وإذا به يطعن في العالم الصغير والكبير، وما تعرف شخصا منهم إلا هو عاقل لأبويه أو مختلس لأموال ناس، في الغالب غالبهم إلا من رحم الله. فهم سلكوا سبيل الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلا تنشغل بهم بارك الله فيك، ولا تضيع وقتك مع أمثالهم. أحبك الله يا سمير. بارك الله فيك ووفقك الله يا أخت عالية. إذا قلت دعواتك لنا ليس لينا، لنا، وفقك الله. دعوت على من ظلمني بنفس الظلم الذي وقع علي، لك ذلك والعفو أولى. حكم قول الزوج عفواً، هل يصح اسم عبد الستار؟ ذكرنا أن الستار ليست من أسماء الله الحسنى. هل يجوز للمدخن أن يعتمر؟ نعم يجوز للمدخن أن يعتمر. بارك الله فيك إن شاء الله. والله ما تصرفت في التصميمات، لكن كل شيء يعدل إن شاء الله لما يرضي الله. حكم جوزة الطيب، لا أراها تسكر. بارك الله فيك. كيف رتبت آيات الصور وقد أنزلت غير مرتبة؟ وضعها الرسول، هو الذي وضع، ضع هذه الآية في مكان كذا، وتلقى ذلك السلف، سلف الأمة. فنحن سائرون على ما سار عليه سلف الأمة من أصحاب النبي ومن بعدهم. حكم قطعة الصديق، لماذا؟ نهاد يسأل. خلاص غير الأسئلة يا حبيبي. حكم تزوير قسيمة الزواج، حكم تزوير تزوير، التزوير لا يجوز. بعض الأئمة يقنطون في صلاة الفجر باستمرار لا ينقطعون عنها. إذا قنت تقنط معهم، إذا أمامت الناس تقنط في وقت النوازل. رجل طلق زوجته عند مأذون وردها شفويا دون مأذون. لابد أن ينظر في صيغة الطلاق في القسيمة، فإن كان في صيغة الطلاق أنها مطلقة على الإبراء لا اعتبار لرجوعه، لأن في طلاق الإبراء منصوص في القسيمة أنها أنه لا يحل له أن يرجع إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. أما إذا كان مكتوب تطليق رجعية فحينئذ يجوز له أن يراجع في العدة، وننصحه أن تثبت هذه المراجعة أيضا. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تستعينون بالله، دمتم في انتصار بعد انتصار ما دمتم تنصرون الله. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إخواني، ابذلوا ما استطعتم من جهد ووقت ومال ووجاهة لنصرة هذا الدين القيم الذي لا يقبل من أحد دين إلا هو. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. الإخوة والأخوات الكرام، قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. احذروا من العلمانيين الفجرة الذين ظهروا على الشاشات في هذه الأيام يطعنون في الدين، ويطالب المجرمون منهم بأن تعطل أحكام الله وأن تسوى المرأة بالرجل في الميراث. هذا شأن المجرمين، كأنهم يوطئون لشيء ويمكرون ويبيتون الليل والنهار لصرف الناس عن دينهم. لكن رب العزة يقوله أصدق القائلين: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الله يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فهناك فئة مجرمة من العلمانيين الفجرة الذين درجوا هذه الأيام على الطعن في مشايخ المشايخ والعلم. الطعن في المشايخ والعلم أمره متحمل، لكن هؤلاء المجرمون يبغونها عوجا ويريدون إلغاء أحكام الله. يريد مجرمهم أن يعرض على مجلس الشعب بزعمه قانون يعطل أحكام الشريعة ويعطل أن تكون المرأة تأخذ نصف الرجل في الميراث وغيرها من الأحكام. فمثل هؤلاء الزنادقة يجب أن يحاكموا بطريقة شرعية مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله لاجتثاثهم من جذورهم. على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهؤلاء العلمانيين المجرمين الذين يسعون في الأرض بالفساد ويهينون أهل العلم. إهانة أهل العلم الأمر فيه سهل، وإن شاء الله ربي نصرهم، لكن سعيهم لتحريف كتاب الله. ويقول قائلهم المجرم الأثيم: إننا نبقي الآيات تتلى لكن نعطل العمل بها. في هذا الزمان كبرت كلمة تخرج من فيهك يا كذاب يا أشر يا أثيم. فانتبهوا يا أيها الإخوة والأخوات إلى العلمانيين الذين يريدون تبديل أحكام الله وتبديل شرائع الله سبحانه وتعالى. انتبهوا، هذه مسؤولية المسلمين جميعا، ليست مسؤولية شيخ يفتي على قناة أو على فيسبوك، وليست مسؤولية وحده، وليست مسؤولية خطيب يخطب على المنبر. مسؤولية كل مسلم أن يغار على دينه إن كان من أهل الدين وأهل الإسلام وأهل الديانة. احفظوا الله عز وجل يحفظكم، ولا تجبنوا أمام هؤلاء المجرمين الذين يبغون في الأرض الفساد. وعلى كل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بكل ظالم يريد أن يغير كتابك وسنة رسولك. اللهم عليك بكل من أراد محو شريعتك. اللهم انتقم منه وعجل بزواله وافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. احذروا أهل الإسلام من هؤلاء العلمانيين الذين يتكلمون بألسنتنا ويكنون الكفر والزندقة والبغض للإسلام وأهل الإسلام. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وأكرر شكري وحمد لله على نعمة الإسلام على نعمة الإيمان على نعمة القرآن على نعمة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على بعثة محمد بن عبد الله سيد ولد آدم لنا نبيا ورسولا. حمدا لك يا رب وشكرا لك يا رب على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة بعثة الرسول الكريم محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم سيدنا وسيد ولد آدم صلوات الله عليه وسلامه. الحمد لله رب العالمين. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم هذا. وقد صدق ربي ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اثبتوا يا أهل الإسلام اثبتوا يا أهل الإسلام اثبتوا أمام هؤلاء البغاة الطغاة اثبتوا أمامهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.